وإنه مع ذلك في محكم كتابه وإنه لمع ذلك في محكم كتابه لمنه اقتبسوه. هنا في النسخة وإنه مع ذلك لفي محكم، جعل اللام بعد في، لفي محكم كتابه، وإنه لمع ذلك في محكم، كان اللام هنا إما مع أو قبل لفي. نعم، وإنه لمع ذلك في محكم كتابه لمنه اقتبسوه ومنه تعلموه. كذا لمنه. نعم أحسن الله. نصف في سقط اللام، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. نعم. ولئن قلتم لما أنزل الله، منه اقتبسوه، لمنه اقتبسوه ومنه تعلموه. نعم. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، كذا عندي. نعم أحسن لكم. ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. الله في تقديم الضر والنفع، ينسخه ولا نفعا ولا ضرا. نعم. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. انت. نعم أحسن لكم. إشكال التخريج. قال أحسن الله إليكم، قال ابن هذا موقوف يعني على مر العمل تخريج الموقوف. نعم. قالوا أخرجه أبو بكر الأجري في الشريعة من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري قال حدثني شيخ قال مؤمل زعم أنه أبو رجاء خراساني أن عدي بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه. إيش عاد؟ أخرجه أبو بكر الأجري في الشريعة من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري قال حدثني شيخ قال مؤمل زعم أنه أبو رجاء خراساني أن عدي بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد العزيز فذكر نحوه. وأخرجه أيضا من طريق أبي داود الحفري عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. الطريق الأول فيه ضعف في شيخ يقول أظنه أبو رجاء، والثاني إيش الطريق الثاني؟ الطريق الثاني أحسن الله إليكم من طريق أبي داود الحفري عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز. كتب إيش؟ كتب. كتب عامل. عامل. نعم أحسن. مجهول. نعم لم يسمى. أبو رجاء. والألباني قال صحيح مقطوع. مقطوع. نعم يعني موقوف على عمر بن عبد العزيز. نعم. المنذري يقول هذا موقوف، الموقوع على الصحابي، هذا رأيهم صحابي مقطوع، هذا يقول البيان صحيح، قال صحيح مقطوع. طيب وشعيب ما حكم عليه حسن وليكم؟ في غيره حد حكم عليه؟ هذا مشهور، أقول مشهور عن عمر بن عبد العزيز، و أهل السنة ينقلون عن بعض الكلمات في قف حيث وقف القوم فإنهم عن العلم وقفوا وبصر النافن كفوا، هذه ينقلونها عن من هذا كما نقلها في كتب العقائد، قف حيث وقف القوم فإنهم عن العلم وقفوا وبصر النافن كفوا. على كل حال هو الكلام يعني الحديث هذا ولا الموقول الأثر هذا موقوف على عمر بن عبد العزيز، وهو كلام يعني عظيم له مكانته وله دلائله، ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله، فإن الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان الستة، أصل من أصول الإيمان الستة لا شك في هذا، في آخره. قال قال كتبت الشقاوة، وقال بل كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. هذا كله دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعد الأثر، أثر عظيم. أعد حدثنا محمد بن كنعان، حدثنا محمد بن كنعان. فيها ما فيه تخريج آخر لكتاب ثالث، تخريج الأثر هذا. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن النضر، وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفو مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. سبحان الله، هذا يعني كلام عظيم. كل هذا دلت يعني أوصيك بتقوى الله، وصية الله الأولين والآخرين، والاقتصاد في أمره، يعني الاقتصاد في السنة وعدم تجاوز الأوامر والنواهي، الاقتصاد في أمره واتباع سنته. الاقتصاد هو الاتباع، اتباع السنة بدون زيادة ولا نقصان، وترك ما أحدث المحدثون، يعني ترك البدع. ما أحدث المحدثون هي البدع بعدما جرت به سنته، يعني بعدما وضحت السنة فلا بد من ترك البدعة التي تخالف السنة. ترك ما أحدث بعد ترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، يعني إذا وضحت السنة فاترك البدع. ترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤونته. ثم قال عليك بلزوم السنة، يعني إلزم السنة واترك البدعة فإنها لك بإذن الله عصمة. يعني كلام عظيم هذا، حتى يعني عليه نور النبوة حتى ولو لم يصح، فكيف وقد يعني صح هذا المقطوع الشيخ الألباني وغيره، وله طريقان كما أو له طرق، كان كم طريق ذكر له أبو داود؟ ذكر ثلاثة. نعم أبو داود ذكر ثلاثة أسانيد أو أربعة. قال محمد بن كثير ثم قال وأخبرنا الربيع هذا الثاني ثم الثالث قال إيش، وأخبرنا هناد بن السري ثلاث، نعم ثلاث طرق. وشعيب ذكر طريق إيه؟ طريق رابع في نعم في كتاب الشريعة. نعم في كتاب الشريعة رواه الأجري من طريقين. أحسن الله إليكم، في تخريج كتاب الشريعة قال إسناده حسن، فيه المؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، لكن تابعه يوسف بن أسباط عند ابن بطة، وله متابعات أخرى عند أبي داود. نعم. طيب وهذه الطرق يعني متعدية، يشد بعضها بعضا، ويشهد لي يشهد لك كثير منه نصوص الكتاب والسنة. أولها أوصيك بتقوى الله، هي وصية الله الأول والآخر، ولقد وصي الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حينما كنت، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، هذه وصية الله الأول والآخر، والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه، وترك ما أحدث المحدثون أو المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هذا دل عليه النصوص، إياكم والبدع، إياكم ومحدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل هذا تشهد له النصوص. قال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون، يعني المبتدعون، ترك البدع بعد ما جرت فيه سنته وكفوا مؤونته، يعني بعد ما وضح السنة فترك البدع. ثم قال تأكيد فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، نسك من لزم السنة فهي له عصمة من الوقوع في البدع والضلال والحرام. نعم. قال ثم أعلم، أحسن عليكم، ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. طيب، يعني ها أيضا هذا قال ثم أعلم، العلم هو علم القلب الجازم ومعرفة القلب، ثم أعلم هو اليقين، العلم هو يفيد اليقين، ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دين عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم، من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل. الرسول صلى الله عليه وسلم سن السنة ويعلم أن خلافها فيه الخطأ والزلل، ثم أنه لم يسن الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دين عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ومن قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. ثم قال فرض لنفسك ما رضي به القوم، المراد بالقوم الصحابة، الصحابة التابعون، ارضى لنفسك ما رضي الصحابة لأنفسهم. ما هو الذي رضي به الصحابة لأنفسهم؟ لزوم السنة، لزوم السنة وترك البدعة. ارضى لنفسك، ارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، ما الصحابة والتابعين رضوا لأنفسهم لزوم السنة، ارضى بهذا. هؤلاء الصحابة الذين رضوا لأنفسهم للسنة، هل رضوا بالسنة ووقفوا عندها عن علم ولا عن جهل؟ عن علم. قال فإن فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وقفوا ولم يتجاوزوا النصوص، عن علم، عن بصيرة لا عن جهل، فإنهم العلم قد وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وقفوا عن علم وكفوا ولا تجاوزوا ببصر نافذ، يعني بدليل، ببصيرة لا عن جهل، ببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، أقوى ممن بعدهم على كشف الأمور وحقائقها وما ينتج عنها، فإن البدع لها آثار ولزوم السنة له آثار على من اتبعه، والبدع لها آثار على من اتبعه. وهذه ثم قال في كتب العقائد في الجملة قف حيث وقف القوم، ثم قال عن عمر بن العزيز، هذا يدل على هم يعني صححوا هذا الأثر عن عمر، فرض به القوم، فرض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني لا عن جهل. السلف لهم علم ولهم بصيرة، فلهذا وقفوا عند حدود الله وكفوا أنفسهم عن التجاوز إلى محارم الله، فإن قال فإنهم ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، ولهم على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فهم أقوى ممن بعدهم على كشف الأمور، كشف الحقائق وما ينتج عنها من الآثار، ما ينتج من الآثار على لزوم السنة، ما ينتج من الآثار الحميدة على لزوم السنة، وما ينتج من الآثار السيئة عن البدعة، فإنهم وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. طيب كمل. فإن كان الهدى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كلام عظيم، كأنه يخاطب تابعين في زمنه، عمر بن عبد، يخاطبهم ويحثهم على لزوم السنة واتباع آثار الصحابة والاقتداء بهم. وهؤلاء المتأخرون كانوا أحدثوا بدع تخالف ما عليه الصحابة والتابعون، فيخاطبهم عمر يقول: إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتم إليه، إن كان الهدى ما أنتم عليه من البدع التي تخالف ما عليه الصحابة، إذن سبقتم الصحابة، هل تكون أفضل من الصحابة؟ فكان فيه عتاب وتوبيخ لها. إن كان الهدى ما أنتم عليه من البدع التي أحدثتموها بعد الصحابة، إن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتم إليه، يعني وكنتم أفضل من الصحابة، أفضل من الصحابة. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدث ولا من اتبع سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم السابقون، هذا كلام صحيح. يعني في أحد أمرين: إما أن تقولوا إن الهدى ما نحن عليه، يقال أنتم سبقتم الصحابة، وهل أحد يسبق الصحابة؟ وإما أن تقولوا ما حدث بعدهم ما أحدثه إلى من اتبع غير سبيلهم، هذا صحيح، إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم يعني الصحابة هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي القدر والأسماء والصفات، فقد تكلموا فيه بما يكفي، كفاية كلام السلف، لا تكلموا من عند أنفسكم، لا تذبوا شيء من نفسكم. وإن قلتم إن ما حدث بعدهم ما حدث ولا من اتبع سبيلهم ورغب نفسي عنهم فإنهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر أو من مقصر، يعني ليس من كما ذكر السلف، ليس من دون السلف الصالح أي تحتهم، من مقصر مصدر ميمي أو اسم حرف، وما فوقهم أي فوق حسرهم من عيش من محسر مصدر ميمي أو اسم ظرف، يعني فما دونهم من مقصر، يعني ليس دون السلف، يعني ليس تحتهم، من مقصر، وما فوقهم من محسر، يعني هم بين المقصر وبين إيش؟ وبين الغالي، بين القصر وبين الغالي، وهذا هو الوسط، هو الحق. فالذي دونهم مقصر، والذي فوقهم محسر، يعني غالي. وما عليه الصحابة بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين المقصر وبين إيش؟ المحسر، بين الغالي وبين إيش؟ المقصر. والوسط هو الحق، الوسط هو الحق، الحق هدى بين ضلالتين، هدى بين ضلالتين. وقال: وقد قصر قوم دونهم دون الصحابة فجفوا، هذا من الجفاء، يعني ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وطمح منهم قوم فغلوا، يعني قوم زادوا عليهم فغلوا، وقوم نقصوا مع الصحابة فجفوا. ثم قال: وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الصحابة بين ذلك، بين إيش؟ بين المقصر وبين الغالي، فهم على هدى مستقيم. هذا هدى مستقيم، هدى مستقيم هدى بين ضلالتين. كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المنعم عليهم هم الذين استقاموا على طاعة الله، هم الذين استقاموا على دين الله. هم الذين علموا الحق وعملوا به. أما المغضوب عليهم فإنهم علموا الحق لكن لم يعملوا به، هذا طرف. هذا والنصارى ومن تبعهم عملوا بغير علم. والصحابة والتابعون والأئمة والمؤمنون علموا وعملوا، فصار الصراط المستقيم بين إيش؟ بين الضلالتين، بين ضلال اليهود ومن تبعهم وضلال النصارى ومن تبعهم. الصراط المستقيم علم وعمل، المغضوب عليهم علم بدون عمل، الضالون عمل بدون علم. فصار إيش؟ أهل الصراط المستقيم هم الذين على الهداية. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل ولا غوى، لم يكن ضالا يعني جاهلا، ولا غاويا لا يعمل بالحق. ما ضل صاحبكم وما غوى، بل هو بينهما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم هدى بين ضلالتين، بين ضلالة اليهود وبين ضلالة النصارى، بين ضلالة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون ومن تبعهم، وبين ضلالة النصارى الذين يعملون بلا علم. ولهذا قال عمر بن العزيز رحمه الله: وقد قصر قوم دونهم فجفوا كالنصارى مثلا، وطمح قوم منهم أقوام فغلوا كاليهود، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فإذا كلام عمر عز عليه نور، نور عليه نور، عليه نور الكتاب والسنة. ولهذا العلماء اعتنوا به. نعم كمل كتبت. أحسن الله إليكم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله، وقعت: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه لمع ذلك في محكم كتابه لمنه اقتبسوه ومنه تعلموه. نعم حسبك. يخاطب عمر بن العزيز، كان السائل يقول له: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، يعني ما حكمه؟ يعني لابد من الإقرار بالقدر، القدر سر الله في خلقه، القدر أصل من أصول الدين، لابد من الإقرار والإيمان بالقدر، وأن الله تعالى علم الأشياء قبل. القدر له مراتب أربع، مرتبة العلم، لابد أن تعلم أن الله علم الأشياء في الأزل قبل كونها، والكتابة تعالى تؤمن بالكتابة بأن الله كتب المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: وكان عرشه على الماء. ثم تؤمن بالمشيئة والإرادة، وأن كل شيء في هذا الوجود، كل شيء يقع في هذا الوجود سبقت به مشيئة الله وإرادته، ما في شيء يقع صدفة. فالذي يقول وقعت الأشياء صدفة هذا ردة على الإسلام، ولا لم يؤمن بالقدر. فما شاءه الله وأراده، فما وقع في هذا الكون، كل شيء يقع في هذا الكون، كل شيء في هذا الوجود وقع بمشيئة الله وقدرته الكونية. أما إرادة الله الدينية الشرعية هذه تراد في المحبة، وهذا تكون في لما شرعه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر لا بد منه، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. لا بد من الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله الأزلي، والعلم بكتابة الله المقدر في اللوح المحفوظ، والعلم بسبق المشيئة والإرادة لكل مخلوق، ثم مثل الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كل شيء في هذا الوجود، فالله خلقه وأوجده وخلق كل شيء فقدره تقديره، الله خالق كل شيء. قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت، يعني أنه عنده علم عمر، الشيخ عمر بن علي رضي الله عنه عنده علم بصيرة، يقول الخبير، يعني هذا من التحدث من نعمة الله، يقول سأخبرك عن علم لا عن جهل. على الخبير بإذن الله وقعت، كما قالت عائشة على الخبير سقطت، وقعت على الخبير يعني سألت من عنده علم وخبرة، وهذا لابد من العلم وخبرة في الإيمان بالقدر. فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ثم قال ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة أو محدثة، ما أعلم الناس قال من محدثة من محدثة، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يعني الإقرار بأن ما أحدثه الناس وابتدعوه هذا ترى به القدر، لا ما يعمل الناس شيء إلا الله تعالى خالق، خالق الإنسان وخالق أفعاله، الله تعالى خلق الإنسان وخلق أفعاله، وإن كان الله أعطى الإنسان خلقه وخلق أفعاله وأعطاه القدرة والاختيار يختار بعد ذلك، الله خلقه وخلق أفعاله وأعطاه القدرة على الاختيار. قال ما أحدث الناس، كما قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، والناس لهم أقوال في أفعال الناس، منهم يقول إن العباد خالقون لأنفسهم وهم معتزلة، ومنهم من يقول إن الله يعني، ومنهم من يغلو فيقول إن العبد مجبور وليس له قدرة ولا اختيار، هذا مذهب القدرية والجبرية والأشاعرة الجبرية، يقول الإنسان مجبور وليس له اختيار ولا قدرة، بل هو مجبور على أفعاله وحركاته كحركة المرتعش والنائم، ليس له قدرة ولا اختيار كالريشة في الهواء. والقول الثالث الله خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرهم وجعل لهم القدرة والخيار، فهم يختارون بأنفسهم، لا أحد يجبرهم ولا أحد يمنعهم، الله تعالى خلقهم وخلق قدرهم ثم أعطاهم القدرة على الاختيار والفعل، فهم يختارون ويفعلون بعد أن خلقهم وخلق قدرتهم ومشيئتهم. هذه أقوال الناس في أفعال العباد، قيل إن العباد خلقوا لأفعالهم والله تعالى لم يخلقها، وقال إن الله على كل شيء قدير إلا أفعال العباد، فلا يدخلها تحت القدرة. ومنهم من قال إن العبد لا قدرة له ولا اختيار، وهذا مذهب الجبرية. والمذهب الثاني مذهب السنة أن الله خالق العباد وخالقهم وخالق أفعالهم وأعطاهم القدرة والاختيار، فهم بها مختارون، فبذلك تنسب إليهم أفعالهم، فهم الفاعلون وهم القادرون. بخلال الجبرية يقولون إن الله هو المصلي وهو الصائم، ولا فعل أفعال الله، والعباد وعاء لهذه الأفعال، فهم أفعالهم يعني مجبورون عليها كصباب الماء، فالعباد كالماء والله كصباب الماء فيه. تعالى الله عما يقولون. فعمر بن عميز رحمه الله قال للسائل: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر؟ فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدع من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. إذا أقرت بالقدر زال الإشكال. إذن ما أحدث الناس من محدثة ترى بها القدر ولا مجري ترى بها، ولا ابتدع من بدعة ترى بها القدر. لكن الله سبحانه وتعالى شرع وأمر ونهى، فما شرعه الله غير ما قدره الله. قدر الله تعالى قدر الخير والشر، قدر كل شيء، وشرع لعباده أن يفعلوا الخير وأن يلزموا الأوامر وأن يتركوا النواهي، وهم بذلك قادرون، لأن الله أعطى لهم القدرة والاختيار. فعمر بن العزيز رحمه الله يقول: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدع بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. فإذا أقر بالقدر استراح وزالت هموم الإنسان وغمومه وسلم لأمر الله، وسأل الله حسن الخاتمة، وسأل الله التوفيق للإسلام والتوفيق للزوم السنة والتوفيق لتحقيق التوحيد والتوفيق لترك البدعة. يلجأ إلى الله ويضرع إلى الله ويفعل الأسباب ويتعلم ويتبصر ويتبقى في دين الله ويسأل ما أشكل عليه، يفعل الأسباب ويسأل الله عز وجل. قال: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلة، يعني القدر، حتى في الجاهلية يعرفون القدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلة يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، وهم في الجاهلية ما فاتهم شيء يعزون أنفسهم بهذا القدر. إذن القدر معروف حتى عند أهل الجاهلية، ما إذا فاتهم شيء عزوا أنفسهم بالقدر بالإيمان بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لما زده الإسلام بعده إلى شدة، يعني لما جاء الإسلام أقرهم على الإيمان بالقدر وزادهم بذلك قوة، وبين لهم النبي وأوضح، بين الإسلام وأوضح مراتب الإيمان بالقدر، وأنه لا بد من الإنذهاب. قد لا تكون هذا من الشدة لجاء الإسلام، قد لا تكون معلومة عند أهل الجاهلية أنه لا بد من الإيمان في القدر بمراتبه الأربع، هو الإيمان بأن الله علم الأشياء في الأزل، يعني الأزل هو الذي لا نهاية لأوليته، لا نهاية لأوليته، فالله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوليته بذاته وأسمائه وصفاته. لأن لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم، لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم. الله هو الأول الذي لا بداية لأوليته بأسمائه وصفاته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، لو كان له آخر لا لو كان له آخر لكان يلحقه العدم. فالله تعالى ليس له بداية، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس له نهاية، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء. مخلوقات سقف عرش الرحمن والله فوق العرش، انتهت المخلوقات إذا العرش بنهاية العرش تنتهي المخلوقات، انتهت المخلوقات سقف عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش، كما أنه الباطن الذي ليس دونه شيء لا يحجبه شيء من خلقه. هذه الأسماء الأربعة من أسماء الله، كما قال الله تعالى في سورة الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة ك كما في الحديث الصحيح قول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير. إذا قلت ما الأول؟ قل فسره النبي الذي ليس قبله شيء، ما الآخر الذي ليس بعده شيء، ما الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ما الباطن الذي ليس دونه شيء، ليس دونه شيء يحجبه. هذا من فالإسلام زاد شدة، فأمر بالإيمان بالعلم الذي العلم الأزلي الذي لا بداية لأوليته، ثم الإيمان بالكتابة وهي كتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ قبل الخلق بخمسين ألف سنة وكان عرش على الماء، ثم الإيمان بالمشيئة والإرادة التي تسبق كل مخلوق. ما يمكن وجود مخلوق إلا سبق به مشيئة الله وإرادته، ثم بعد الخلق والإيجاد. هذه المراتب الإيمان الأربع، من لم يؤمن بواحدة منها لم يؤمن بالقدر وليس بمؤمن. من أنكر العلم ليس بمؤمن ولم يؤمن بالقدر. من أنكر الكتابة ليس بمؤمن ولم يؤمن بالقدر. من أنكر المشيئة والإرادة ليس بمؤمن ولم يؤمن بالقدر. من أنكر الخلق وأن الله خلق شيء ليس بمؤمن ولا يؤمن بالقدر. واضح هذا؟ إذن هذه الإيمان بمراتب الأربع القدر، هذه من مما زاده الإسلام شدة. الرجال يعرفون القدر لكن قد لا يعرفون التفاصيل، فهم الجاهلية كما قال عمر بن العزيز رحمه الله: لقد كان ذكره بالجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزدوا الإسلام إلا شدة، ما زادوا بعد إلا قوة وشدة. زاده الإسلام، الإسلام جاء وزاد الأمر شدة، وبين أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل في صحيح مسلم لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هو أصل من أصول الإيمان. هذا ما زاده الإسلام شدة، هو معروف في الجاهلية لكن الإسلام زاده شدة، وهذه ليس معلومة عند أهل الجاهلية مراتب الإيمان بالقدر. وأنه أصل من أصول الإيمان. ثم قال: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، يعني الحديث كثيرة ذكر الإيمان بالقدر، ليس في حديث ولا حديثين. وقد سمعه منه مسلمون، سمع المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في القدر فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما. كمل صلى الله عليه وسلم. ولقد ولئن قلتم نعم ولئن قلتم نعم ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. لا، قبل ذلك اللي وقفت عليه وقد سمعه منه المسلمون. لا، كتبت تسأل عن القراءة بالقدر قرأناه أحسن عليكم إلى وين؟ كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعل نعم فعل الخبير بإذن الله وقعت. نعم. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. نعم. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه لمع ذلك في محكم كتابه لمنه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا. طيب قف على ولا أنتم. يقول عمر رحمه الله: ولئن قلتم ولقد ذكر ثم قال ولقد ذكره المسلمون ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديثين أو حديثين ولا حديثين أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدر في أحاديث متعددة وقد سمعه من المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته تكلم المسلمون تكلموا بالقدر وبينوه وأنه لا إيمان به لا بد من به وأنه أصل من سليمان تكلموا في حياته وبعد وفاته الحديث في هذا الصحابة تكلموا به وهذه الحديث كلها وصلت إلينا كتب الله مقدير الخلائق قبل أخر رسول الله 50,000 سنة وكذلك في القرآن العظيم تكلم المسلمون به تكلموا وقد سمعوا المسلمون تكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم. إذا اليقين هو الذي لا يلحقه شك ولا ريب لا يلحقه شك ولا نتكلم به يقينا يقينا وتسليما لربهم سلموا لربهم لأن القدر سر الله في خلقه القدر هو ما قدره الله تعالى على الخلائق تكلموا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقينا وتسليما لربهم سلموا لربهم القدر تسليم وتضعيفا لأنفسهم يعني يعني تكلموا به إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما بالله وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصي كتابه ولم يمضي فيه قدره يعني كأنهم يعني في أنفسهم يعني يخشى يعني سلموا لربهم حتى لا يقع في هذا التسليم ضعف وهذا الضعف يعني يكون فيه شيء لم يحط به علم الله ولم يحصي كتابه ولم يمضي فيه قدره وإنه مع ذلك أو في مع ذلك في محكم كتابه يعني القدر والتسليم بالقدر وأصل القدر هو في محكم الكتاب إن كل شيء خلقناه بقدر قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره قال منه اقتبسوه ومنه تعلموه يعني اقتبسوا الإيمان وتعلموه من أي شيء من محكم الكتاب والسنة فهم يعني سلموا لأمر الله ولم يدخلوا في التفاصيل حذرا من أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصي كتابه ولم يمضي فيه قدره خشية التقصير أو النقص وإنه يعني خشوا أن يكون شيء أن يضعفوا عن شيء لم يحط به علم الله ولم يحصي كتاب ولم يمضي فيه قدره وهو موجود في محكم الكتاب ولهذا قال يعني يقينا متسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحط به كتابه ولم يضف به قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه من اقتبسوه من تعلموه. نعم كمل. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. يعني يقول ولئن قلتم الخاطب الموجودين في زمانه لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، يعني تعترضون على بعض الآيات، والصحابة قرأوا ما قرأتم وعلموا ما من تأويله ما جهلتم، ولم اعترضوا كما اعترضتم، كانوا يأمرون بالتسليم. يعني أنتم تعترضون تقولون لما أنزل الله كذا ولما قال كذا، والصحابة ما اعترضوا، قرأوا ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وسلموا الأمر ولم يعترضوا كما اعترضتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. فهو يخاطب يقول ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من شأنه من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، كل هذا مكتوب في القدر، وقالوا أيضا كتبت الشقاوة، وقالوا وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا التسليم. قال ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك يعني رغبوا في الأعمال الصالحة، ولم يعن هذا الإقرار من الإحجام والقعود عن العمل الصالح، ورهبوا الأعمال السيئة وخافوا منها. قوله لقد قرأوا منه ما قرأتم، يعني كان صيغة قسم، قال لقد قرأوا، يقول إن الصحابة أنتم تعترضون والصحابة قرأوا ما قرأتم ولم يعترضوا، سلموا الأمر لله وعلموا من تأويل ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كل شيء بكتاب وقدر، الخير والشر والحسنات والسيئات، وكتبت الشقاوة يعني كتبت الشقاوة والسعادة، وما يقدر يكون، ما قدره الله لا بد أن يكون، وما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وقالوا أيضا لا نملك لأنفسنا ضرا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، ثم بعد ذلك لم يمعهم ذلك من العمل الصالح، من السلف الصالح، بعد هذا الإقرار بالقدر لم يمعهم هذا الإقرار من الرغبة فيما عند الله، ولم يمعهم من الرهبة من الأعمال السيئة، يعني خافوا الأعمال السيئة واتقوها، ورغبوا في الأعمال الصالحة وفعلوها وهم مؤمنون بالقدر. هذا حث لهم على الإيمان بالقدر، وحث لهم على الرغبة في الأعمال الصالحة بعد الإيمان بالقدر، والرهبة من الأعمال السيئة بعدها. فهو يعني كلام عظيم. طيب شوف كلام الشارح على بعضها، وإن لم يكن جميع بعض، يعني هذا أثر عظيم عليه أنوار الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ذكر هذا الأثر أو بعضه، ثم قال فرحم الله ابن عبد العزيز ما أحسن هذا القول الذي ما يخرج إلا من قلب قد امتلأ بالمتابعة ومحبة ما كان عليه الصحابة، فمن الذي يستطيع أن يقول مثل هذا من الفقهاء وغيرهم؟ صدق رحمه الله. يعد قال فرحم الله ابن عبد العزيز ما أحسن هذا القول الذي ما يخرج إلا من قلب قد امتلأ بالمتابعة ومحبة ما كان عليه الصحابة، فمن الذي يستطيع أن يقول مثل هذا من الفقهاء وغيرهم؟ صحيح، ما أحد يستطيع. نعم. فرحمه الله وعفى عنه. هذا في ترجمة ابن عبد العزيز وفي سيرته. بعد الترجمة ما أذكر الموضع أحسن وليك أو في أي مكان نقل هذا نعم ظهر في الترجمة لأنه في أحداث سنة في أحداث سنة 100 إيه في ترجمة في حياتي. فيها توفي عبد الملك عمر بن عبد العزيز. طيب شو كلام الشارع كلام الشارع الآن حصنوا لي قال لما قال قال كتب رجل كتب رجل عمر بن العزيز يسأله عن القدر كتب رجل عمر بن العزيز عن القدر فكتب إليها ما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت في سنته وكفو معونته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله العصمة. يعني قال أوصيك أيها المخاطب الذي سألتني عن القدر بالتقوى والاقتصاد يعني التوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله والاستقامة أوصيك باتباع سنة النبي وترك ما أحدث المحدثون. قال والحاصل والحاصل أنه أوصاه بأربعة بأمور أربعة. أحسن الله إليكم. والحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة أن يتقي الله تعالى وأن يقتصد أي يتوسط بين الإفراط والتفريط في أمر الله أي فيما أمره الله تعالى لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ولا ينقص منه وأن أو أن يستقيم فيما أمره الله وأن يستقيم فيما أمره الله فيما أمره الله تعالى أن يقتصد أول بين الإفراط والتفريط وأن يستقيم نعم وأن يستقيم وأن يستقيم فيما أمره الله تعالى لا يرغب عنه إلى اليمين ولا إلى اليسار وأن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقته وأن يترك ما ابتدعه المبتدعون. قوله بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته ظرف لأحدث. والمؤنة الثقل قالوا كفى فلان مؤنته إقام بها دونه فمعنى كفو مؤنته فمعنى كفو مؤنته أي كفاهم الله تعالى مؤنة ما أحدثوا أي أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث والابتداع فإنه تعالى قد أكمل لعباده دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يحدثوا لهم في دينهم أي يزيدوا عليه شيئا أو ينقصوا منه شيئا وقد قال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. قال فعليك أيها المخاطب بلزوم السنة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آتي محمد يا رسول الله. نعم حسن الله إليكم. قوله فعليك أيها المخاطب بلزوم السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، فإنها أي السنة أي لزومها لك بإذن الله عصمة من الضلالة والمهلكات وعذاب الله تعالى ونقبته. ثم اعلم أيها المخاطب أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى في الكتاب أو السنة قبلها، أي قبل تلك البدعة ما هو دليل عليها، أي على تلك البدعة، أي على أنها بدعة وضلالة، أو مضى في الكتاب أو السنة قبلها ما هو عبرة فيها، أي في تلك البدعة، أي في أنها بدعة وضلالة. والدليل على ذلك ما ذكره بقوله فإن السنة إنما سنها، أي وضعها من هو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، قد علم ما في خلافها، أي خلاف السنة أي البدعة. ولم يقل ابن كثير وهو محمد أحد شيوخ المؤلف في هذا الحديث لفظ من قد علم، وإنما قاله الربيع وهناد. وأما محمد بن كثير فقال مكانه لفظا آخر بمعناه، ولم يذكر المؤلف ذلك اللفظ والله أعلم. قوله من الخطأ والزلل والحمق والتعمق بيان لما في خلافها، فإذا كانت السنة إنما سنها ووضعها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق وهو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك بيان ما في خلافها في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما لا يصح. والتعمق المبالغة في الأمر. قال في النهاية المتعمق المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته، انتهى. قوله فرضى لنفسك ما رضي به القوم، أي الطريقة التي رضي بها السلف الصالحون، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنفسهم على ما ورد في حديث افتراق الأمة على 73 ملة ما أنا عليه وأصحابي. وعلله بقوله فإنهم أي القوم المذكورين على علم عظيم، على ما يفيده التنكير، متعلق بقوله وقفوا، أي وقفوا أحسن الله إليكم، متعلق بقوله وقفوا أي اطلعوا، وقوله ببصر نافذ أي ماض في الأمور، متعلق بقوله كفوا بصيغة المعروف كفوا أحسن الله إليكم، بقوله كفوا بصيغة المعروف من باب نصر، أي منعوا عما منعوا من الإحداث والابتداع. ولهم بفتح اللام الابتداء للتأكيد، والضمير للسلف الصالحين، على كشف الأمور أي أمور الدين، متعلق بقوله أقوى قدم عليه للاهتمام، أي هم أشد قوة على كشف أمور الدين من الخلف. وكذا قوله وبفضل ما كانوا أي السلف الصالحون فيه من أمر الدين، متعلق بقوله أولى قدم عليه لما ذكر، أي هم أحق بفضل ما كانوا فيه من الخلف. وإذا كان الأمر كذلك فاختر لنفسك ما اختاروا لأنفسهم، فإنهم كانوا على الطريق القويم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، أي الطريقة التي أنتم عليها أيها المحدثون المبتدعون، لقد سبقتموهم إليه، أي إلى الهدى، وتقدمتموهم وخلفتموهم، وهذا صريح البطلان. فإن السلف الصالحين هم الذين سبقوكم إلى الهدى، لا أنتم سبقتموهم إليه، فثبت أن الهدى ليس ما أنتم عليه. وقوله لقد سبقتموهم إليه جواب القسم المقدر، وذلك لأنه إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط، فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط. وذلك لأنه إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط، ولئن اللام تقدمت، الواو القسم، واللام القسم، وإن الشرط، وذلك لأنه إذا تقدم القسم أول الكلام ظاهرا أو مقدرا وبعده كلمة الشرط، فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط، فيجعل الجواب للقسم ويستغنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه، كقوله تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أين اللام مقدرة؟ ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولئن قلتم أيها المحدثون المبتدعون فيما حدث بعد السلف الصالحين، إنما حدث ما موصولة، أي الشيء الذي حدث بعدهم، أي بعد السلف الصالحين، ما أحدثه ما نافية، أي لم يحدث ذلك الشيء إلا، أي لم يحدث ذلك الشيء إلا من اتبع غير سبيلهم، أي سبيل السلف الصالحين، أي سبيل السلف الصالحين، ورغب بنفسه عنهم، أي عن السلف الصالحين، وهو معطوف على التبع، أي فضل نفسه عليهم. طيب، والحاصل؟ والحاصل أنكم إن قلتم إن الحادث بعد السلف الصالحين ليس بضلال بل هو الهدى، وإن كان ذلك مخالفا لسبيلهم، وجواب الشرط محذوف تقديره، فذلك باطل غير صحيح. وقوله فإنهم، أي السلف، هم السابقون إلى الهدى، علة للجواب المحذوف قائمة مقامه، ولا يجوز أن يكون هذا جوابا للشرط، فإن كون السلف هم السابقين متحقق المضي، والجزاء لا يكون إلا مستقبلا. فقد تكلموا، أي السلف، فيه، أي فيما يحتاج إليه من أمر الدين بما يكفي للخلف، ووصفوا، أي بيّنوا السلف منه، أي مما يحتاج إليه من أمر الدين ما يشفي للخلف، فما دونهم، أي فليس دون السلف الصالحين، أي تحتهم، أي تحت قصرهم، من مقصر، مصدر ميمي أو اسم ظرف، أي حبس أو محل حبس، من قصر الشيء قصرا، أي حبسه، وما فوقهم، أي وليس فوقهم، أي فوق حسرهم، من محسر، مصدر ميمي أو اسم ظرف أيضا، أي كشف أو محل كشف، من حسر الشيء حسرا، أي كشفه، يقال حسر كمه من ذراعه، أي كشفها، وحسرت الجارية خمارها من وجهها، أي كشفته. وحاصله أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما لم يحتج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه، وكذلك كشفوا محتيج إلى كشفه من أمر الدين كشفا لا مزيد عليه. وقد قصر من التقصير قوم دونهم، أي دون قصر السلف الصالحين، أي قصروا قصرا أزيد من قصرهم، فجفوا، أي لم يلزموا مكانهم الواجب قيامهم فيه، من جفا جفاء إذا لم يلزم مكانه، أي انحدروا وانحطوا من علو إلى سفل بهذا الفعل، وهو زيادة القصر. وطمح، أي ارتفع من طمح بصره إذا ارتفع، وكل مرتفع طامح عنهم، أي السلف، أقوام، أي ارتفعوا عنهم في الكشف، أي كشفوا كشفا أزيد من كشفهم، فغلوا في الكشف، أي شددوا حتى جاوزوا فيه الحد. فهؤلاء قد أفرطوا وأسرفوا في الكشف، كما أن أولئك قد فرطوا وقتروا فيه. وقتروا فيه، أي قوله إنهم، أي السلف، بين ذلك، أي بين القصر والطمح، أي بين الإفراط والتفريط، لعلى هدى مستقيم، يعني أن السلف لعلى طريق مستقيم، وهو الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط، ليسوا بمفرطين كالقوم القاصرين دونهم، ولا بمفرطين كالأقوام الطامحين عنهم. كتبت تسأل أيها المخاطب عن الإقرار بالقدر، هل هو سنة أو بدعة؟ فعلى الخبير، أي العارف بخبره، بإذن الله وقعت، أي سألت بإذن الله تعالى عن ذلك الإقرار من هو عارف بخبر ذلك الإقرار، يريد بذلك نفسه. ما أعلم ما أحدث الناس، مفعول أول لأعلم، من محدثة بيان لما أحدث الناس، ولا ابتدعوا من بدعة، عطف تفسير على أحدث الناس من محدثة، هي فصل بين مفعولي أعلم، أبين أثرا مفعول ثاني له، ولا أثبت أمرا، عطف على أبين أثرا من الإقرار بالقدر، متعلق بأبين وأثبت على التنازع، متعلق بأبين وأثبت على التنازع. يقول إن الإقرار بالقدر هو أبين أثرا وأثبت أمرا في علمي من كل ما أحدثه الناس من محدثة وابتدعوه من بدعة، لا أعلم شيئا مما أحدثوه وابتدعوه أبين أثرا وأثبت أمرا منه، أي من الإقرار بالقدر. وإنما سمي الإقرار بالقدر محدثا وبدعة لغة نظرا إلى تأليفه وتدوينه، فإن تأليفه وتدوينه محدث وبدعة لغة بلا ريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدونه ولا أحد من أصحابه، ولم يسمه محدثا وبدعة باعتبار نفسه وذاته، فإنه باعتبار نفسه وذاته سنة ثابتة ليس ببدعة أصلا، كما صرح به فيما بعد. لقد كان ذكره، أي الإقرار بالقدر، في الجاهلية أي قبل الإسلام الجهلاء بالرفع فاعل ذكر، يتكلمون به أي بالإقرار بالقدر في كلامهم المنثور وفي شعرهم أي كلامهم المنظوم، يعزون من التعزية وهو التسلية والتصبير، أي يسلون ويصبرون به أي بالإقرار بالقدر أنفسهم على ما فاتهم من نعمة. ثم لم يزده، أي الإقرار بالقدر الإسلام بعد، مبني على الضم أي بعد الجاهلية، إلا شدة وإحكاما حيث فرضه على العباد. ولقد ذكره، أي الإقرار بالقدر، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، بل في أحاديث كثيرة. وقد سمعه، أي الإقرار بالقدر، منه صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون، أي الصحابة رضي الله عنهم، فتكلموا، أي الصحابة رضي الله عنهم، به أي بالإقرار بالقدر في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم. قال في القاموس: ضعفه تضعيفا، عده ضعيفا، أن يكون شيء من الأشياء لم يحط من الإحاطة به أي بذلك الشيء علمه، أي علم الله تعالى، ولم يحصه أي ذلك الشيء من الإحصاء وهو العد والضبط، أي لم يضبطه كتابه أي كتاب الله تعالى وهو اللوح المحفوظ، ولم يمض أي لم ينفذ فيه أي في ذلك الشيء قدره أي قدر الله تعالى. والحاصل أن المسلمين أي الصحابة رضي الله عنهم أقروا بالقدر وتيقنوا به وسلموا ذلك لربهم، وضعفوا أنفسهم أي استحالوا أن يكون شيء من الأشياء مما عزب وغاب عن علمه تعالى، لم يحط به علمه تعالى، ولم يضبطه كتابه، ولم ينفذ فيه أمره. وإنه، أي الإقرار بالقدر، مع ذلك أي مع كونه مما ذكره الجهلاء في الجاهلية وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وأقر به الصحابة وتيقنوا به وسلموه واستحالوا نفيه، لفي محكم كتابه، أي لمذكور في القرآن المجيد منه، أي من محكم كتابه لا من غيره، اقتبسوه، أي اقتبس الإقرار بالقدر واستفاده السلف الصالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومنه، أي من محكم كتابه لا من غيره، تعلموه، أي تعلموا الإقرار بالقدر. ولئن قلتم أيها المبتدعون لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا في شأن الآيات التي ظاهرها يخالف القدر، لقد قرأوا، أي السلف منه، من كتابه المحكم ما قرأتم وعلموا، أي السلف من تأويله، أي تأويل محكم كتابه، ما جهلتم. وقالوا، أي السلف، أي أقروا بعد ذلك كله، أي بعدما قرأوا من محكم كتابه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، بكتاب وقدر، أي أقروا بكتاب وقدر، أي بأن الله تعالى كتب كل شيء وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بمدة طويلة، وأقروا بأن ما يقدر بصيغة المجهول وما شرطية يكن، وأقروا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبأن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. ثم رغبوا، أي السلف الصالحون، بعد ذلك، أي بعد الإقرار بالقدر، في الأعمال الصالحة، ولم يمنعهم هذا الإقرار عن الرغبة فيها، ورهبوا الأعمال السيئة، أي خافوها واتقوها. وقوله لقد قرأوا إلى آخره جواب القسم المقدر، واستغنى عن جواب الشرط لقيامه مقامه كما تقدم. هكذا أفاده بعض الأعلام في تعليقات السنن. ثم اعلم أن البدعة هي عمل على غير مثل سبق. قال في القاموس: هي الحدث في الدين بعد الإكمال، والبدعة أصغر من الكفر وأكبر من الفسق، وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل فهي كفر، وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العمل ظاهرا فهي ضلالة وليست بكفر. نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله، نتكلم شبه على قولها كلام بالبدعة إن شاء الله بعد الصلاة. أحسن الله إليك، وفق الله وجميع طاعته وثبت الله وجميع إن شاء الله.